مالك جاي تقولها ومش مبسوط يا سيدي كأني مش موجود وعادي تعيشت لناس بعدي ما استبعدتش اني في يوم هتساب عشان اخدت انا بالاسباب معود قلبي على بعدي مالك جاي تقولها ومش مبسوط يا سيدي كأني مش موجود وعادي تعيش لناس بعدي ما استبعدتش اني في يوم هتساب عشان اخدت انا بالاسباب معود قلبي على بعدي مفيش داعي تبان زعلان عشان عارفك انا بميت له مفيش داعي دي تجربة يعني مش هتكون نهاية عشان عارفك انا بميت لون مفيش داعي دي تجربة يعني مش هتكون نهاية مليش خير فيه ومش هستنى تاني عليه ومش هزعل على بعده ياما قابلت ناس وبكون مجروح وكله بيتنسي وبيروح ومش هزعل عشان زادوا سيبني حد ماليش خير فيه ومش هستنى تاني عليه ومش هزعل على بعده ياما قابلت ناس وبكون مجروح وكله بيتنسي وبيروح ومش هزعل عشان زادوا تبان زعلان عشان عارفك انا بميت لون مفيش داعي دي تجربة يعني